الله عليك يا رب. الله يكرمك وقعت في أختي قصة عليك. صلى على حضرة النبي. قال جميل عظيم. نعم أن تكون جميلا روعة جميلة. الله أكبر. أيوة. إني لك من جميل. أيوة أيوة يا أستاذ. نعم. إني لك من Thank you. الكافر. الله الله الله، جميل. وجد عليهم أمة من الناس يسكون ورجد من دونهم امرأتين تذودان. Yeah. إن خير من استأجرت القوي الأمين. Thank you. هذا هو القرآن الكريم، وكان القارئ صبيح الشهر الكريم الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أيها السادة، كانت إذاعة بلادي المحلية لمؤسسة الحاج خالد المهران الصوفية اسمها